لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما معنى قول بعض الفقهاء أول الواجبات الطهارة والصلاة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. فلم يوجب الإمام الشافعي رحمه الله على الآباء والأمهات مخاطبة أولادهم إذا عقلوا بالنظر أو الاستدلال، بل ولا بتجديد الشهادتين، كما أنه لم يوجب ذلك حال البلوغ. والإقرار بالشهادتين وإن كان واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، فإن أداءه قد تم من قبل إما باللفظ وإما بالمعنى، فلم يكن رحمه الله ليوجب الأمر بالصلاة مع تخلف الأساس الأول الذي تبنى عليه سائر العبادات من صلاة وغيرها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر، طبعا المعرفة هنا يراد بها معرفة عن معنى إثبات وجود الله، ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر لا يمشي على قول من يقول لا واجب إلا بالشرع، كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور، وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن 10 سنين أو 7 لا وجوب على من لم يبلغ ذلك. وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم بهما، وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة. وهذا هو المعنى الذي قصده من قال أول الواجبات الطهارة والصلاة، فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا بلغوا أو إذا ميزوا. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا، وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس، بل هم متنوعون في ذلك، فكما أنه قد يجب على هذا ما لا يجب على هذا، فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذا. فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض الناس دون بعض، وكلهم يؤمر بالصلاة، فهم مختلفون فيما يؤمرون به ابتداء من واجبات الصلاة، فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك، ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء، ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة. ما معنى قول بعض الفقهاء أول الواجبات الطهارة والصلاة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. فلم يوجب الإمام الشافعي رحمه الله على الآباء والأمهات مخاطبة أولادهم إذا عقلوا بالنظر أو الاستدلال، بل ولا بتجديد الشهادتين، كما أنه لم يوجب ذلك حال البلوغ. والإقرار بالشهادتين وإن كان واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، فإن أداءه قد تم من قبل إما باللفظ وإما بالمعنى، فلم يكن رحمه الله ليوجب الأمر بالصلاة مع تخلف الأساس الأول

قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها، أأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا متفق عليه. وكذا من شوهد يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. إذن الحاصل أن التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. وروى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.